يا أرحم الراحمين يا رب توب علينا يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع المحاضرة السادسة من محاضرات تفسير سورة طه، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة عن كفر فرعون وعناده، وعن مكابرته الحق بالباطل بعد أن أقيمت عليه الحجة، ورأى ما رأى من المعجزة الباهرة والآية العظيمة بعد أن رأى الذين استنصر بهم على موسى قد آمنوا به على ملأ من الناس، فوقع الحق، ظهر الحق فكان أبلج، وكان الباطل لجلج. فماذا كانت النتيجة؟ هل استجاب للحق؟ هل انقاد للبينة التي ظهرت دلائلها ساطعة مشرقة؟ لقد ركب متن العناد والمكابرة، لقد تهددهم وتوعدهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، ما أذنت لكم بالإيمان، لقد افتدتم علي بإيمانكم وسبقتموني دون أن تستأذنوني أو أن أرخص لكم في ذلك. عندما يصبح الإيمان جريمة، عندما يحتاج إلى إذن وترخيص من قبل الطغاة والمستبدين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عندما يقبض على إنسان ويقطع من خلاف، لأنه رؤية متلبسا بجريمة الإيمان على خطى هؤلاء الطغاة، صار طغاة زماننا هذا. إن الذين قد استحلوا مقتلي وتزلفوا بدمي إلى الشيطان هم من يسبوا الله، يا أبتي علانية ويهدم راية الإيمان. هم من يرى في عودة الإسلام تهديدا لكل حضارة الإنسان، هم من يرى في جلسة لتدارس القرآن كارثة على الأوطان، هم من يرى في سجدة لله في جوف الدجى خطرا على السلطان، هم من يرى في طفلة تتلو كتاب الله إعلانا عن العدوان، هم من يرى في العائدين إلى الإله مصيبة حلت على البلدان، ويراهم رسل التطرف في الحياة ومنبع الإرهاب والطغيان. هم أولياء الكافرين من اليهود المجرمين وعابد الأوثان، هم من يسوم بلادنا سوء العذاب يبيعها وبأبخس الأثمان، ويعد أقبية السجون لمن يرى متلبسا بجريمة الإيمان. آمنتم له قبل أن آذن لكم. يا لها من جريمة في عين فرعون تستحق الوعيد والتقطيع من خلاف والتصليب في جذوع النخل. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تأمل قوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه يقول الكلمة التي يعلم من أعماقه أنها كذب وبهت. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يزعم لعنه الله عندما قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، أي لقد أخذتم هذا السحر عن موسى واتفقتم أنتم وإياه، تواطعتم علي وعلى رعيتي لتظهروه. يعني انهزمتم أمام موسى متواطئين معه على ذلك، لتكون لكم الكبرياء في الأرض، لكي تخرجونا من أرضنا وتكون لكم الغلبة. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. ثم أخذ يهددهم: لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، لأجعلنكم مثله، لأقتلنكم، لأشهرنكم. وكان أول من فعل ذلك كما يقول ابن عباس: ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أنتم تزعمون أني وقومي على ضلالة، وأنتم مع موسى وقومه على الهدى، سوف تعلمون اليوم من يكون له العذاب ويبقى فيه. صال عليهم وتولى بركنه، فهانت عليهم أنفسهم في الله عز وجل، فقالوا ما قصه الله جل جلاله: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لن نختارك على ما أكرمنا الله به من الهدى واليقين. وقوله تعالى والذي فطرنا يحتمل أن يكون قسما، نقسم بالله الذي فطرنا أننا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ويحتمل أيضا أن يكون معطوفا على البينات، أي لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا من العدم، الذي ابتدأ خلقنا من الطين، فهو وحده الذي يستحق أن يعبد وأن يخضع له لا أنت. فاقض ما أنت قاض، افعل ما شئت. وإن قصار ما تفعله بنا أن تفسد علينا دنيانا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن لك تسلطا في هذه الدار وهي دار الزوال، ونحن تطلعنا إلى دار القرار. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. الشهداء عندما يبعثون بين يدي الله يوم القيامة يتمنون لو أنهم أعيدوا إلى الدنيا ليقتلوا في الله مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة، لكن سبق القول من الله أنهم إليها لا يرجعون. حديث البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا يكرهون أن يتخلفوا بعدي ولا أجد ما أحملهم ما تخلفت لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يغفر لنا خطايانا، ما كان منا من الذنوب والآثام، خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر، لكي نعارض به آية الله ومعجزة نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يقول إن فرعون أخذ 40 غلاما من بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر، وقال: علموهم تعليما لا يعلمه أحد في الأرض. وهؤلاء من الذين آمنوا بموسى، وهؤلاء من الذين قالوا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. خير لنا منك وأبقى، أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا، نعم وإنكم لمن المقربين. الله خير وأبقى، أدوم ثوابا مما كنت وعدتنا ومنيتنا. ومحمد بن كعب القرظي يقول في بيان هذه الآية: والله خير أي لنا منك إن أطيع، وأبقى أي منك عذابا إن عصي. والظاهر أن فرعون صمم على ذلك وأنفذ وعيده فيهم، أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. في أول اليوم كانوا سحرة فجرة، وآخر اليوم كانوا شهداء بررة. وإنما الأعمال بالخواتيم، وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. الظاهر أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة فرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه السرمدي، ويرغبونه في ثوابه الأبدي. فقالوا: إنه من يأتي ربه مجرما، أي يلقاه وهو مجرم يوم القيامة، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، كقول الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. عندما يصبح الموت أمنية: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. أو كما قال تعالى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وحديث الإمام أحمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لكن عصاة أهل القبلة أناس تصيبهم النار بذنوبهم فتميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. جيء بهم ضبائر ضبائر، جماعات متفرقة محمولين كما تحمل الأمتعة، فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم صبوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله كان بالبادية. يبقى يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيخرجون ضبائر ضبائر، جماعات متفرقة كما تحمل الأمتعة. أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهم، ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر، فيؤتى بهم نهرا يقاله نهر الحياة فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تأمنوا قوله تعالى مؤمنا قد عمل الصالحات. غير المؤمنين لو جاءوا بقراب الأرض حسنات وأعمالا صالحات لا يتقبل الله منها شيئا ينفعهم به في الآخرة، لا يرفعه الله فوق رؤوسهم شبرا واحدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الذين يذهبون إلى أفريقيا ويحملون معهم المليارات ويقيمون مشاريع خيرية في القارة السوداء ليحملوا الناس من خلالها على الكفر بالله وعلى عبادة غيره، هل ينفعهم شيء من ذلك عند الله عز وجل؟ الجانب الخير يعني إغاثة الملهوفين، إطعام الجياع، وكفالة اليتامى والمساكين يطعمون به طعمة في الدنيا، فقد يزاد لهم في أرزاقهم أو ينسأ لهم في أجالهم ليستوفوا نصيبهم كاملا غير منقوص. فإذا ردوا إلى ربهم يوم القيامة ردوا إليه ولا حسنة لهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، أي الجنة ذات الدرجات العاليات والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. في حديث عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وفي الصحيحين أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن إن أبا بكر وعمر لمنهم. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. عدن يعني إقامة، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين أبدا. وذلك جزاء من تزكى، طهر نفسه من الشرك ومن عبادة غير الله ومن الذنوب والمعاصي، استقام على الفرائض والنوافل، التزم الحلال في مطعمه ومشربه وملبسه. وذلك جزاء من تزكى، نعم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، نعم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، نعم إنها دعوة خليل الرحمن، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم قال تعالى: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يخبر الله تعالى أنه أمر كليمه موسى عندما أبى فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل أن يسري بهم في الليل وأن يذهب بهم بعيدا من قبضة فرعون. وهذا المقام فصل في مواضع أخرى من كتاب الله عز وجل. فلما خرج موسى ببني إسرائيل وأصبحوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مجيب، غضب فرعون غضبا شديدا وأرسل في المدائن حاشرين يقول: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. أرسل جنوده حتى اجتمع له جيش عظيم عرمرم، فساقه في طلبهم فأتبعوه مشرقين عند طلوع الشمس. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وقف موسى ببني إسرائيل، البحر أمامهم وفرعون وراءهم. فعندما تقطعت الأسباب البشرية كلها وغلقت الأبواب البشرية كلها، جاء المدد من الله عز وجل، جاء الوحي من عنده: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. فضرب البحر بعصاه وقال: انفلق علي بإذن الله. فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. ثم ماذا؟ ثم أرسل الله الريح على أرض البحر لتجففها حتى صار يابسا كوجه الأرض. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا، لن يدركك فرعون، ولا تخشى من البحر، لن يغرق قومك. لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده. استدراج من الله سبحانه وتعالى، البحر مفتوح وطريق يابس ما بين فلقتيه. فغشيهم من اليم ما غشيهم، ولم يذكر الله تعالى ما غشيهم، لأن هذا أمر معروف، تعرفون ما الذي يعانيه الغريق عندما تتقاذفه أمواج البحر. فغشيهم من اليم ما غشيهم، مما هو معروف ومشهور وتغني معرفته وشهرته عن ذكره، كما قال تعالى: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. شعر يقول: أنا أبو النجم وشعري شعري، لله دري مما يجن صدري، شعري شعري، يعني أن تعرفون ما هو شعري وما فصاحته وما بلاغته وما رقيه وما كذا وكذا. أنا أبو النجم وشعري شعري، لله دري مما يجن صدري. سلك بهم اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد. أيضا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود. وأضل فرعون قومه وما هدى. ثم خاطب الله جل جلاله بني إسرائيل مذكر لهم بنعمه التي أنعمها عليهم: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، ووعدناكم جانب الطور الأيمن، ونزلنا عليكم المن والسلوى. يذكرهم بنعمه عليهم حيث أنجاهم من عدوهم فرعون، وأقر أعينهم منه وهم ينظرون إليه وإلى جنده وقد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد. تعجبني كلمة قال أحد أهل العلم من المعاصرين: عندما تهدد فرعون وتوعد من آمن من السحرة: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال: لو أن كل واحد من أهل مصر انحنى على الأرض والتقط قطعة من الطوب ورجم بها فرعون لسقط فرعون وتغير تاريخ مصر. لكن الناس جبنوا جميعا وتركوا علماءهم وفضلاءهم يواجهون مصيرهم صلبا وتقطيعا من خلاف وصلبا على جذوع النخل، فماذا كانت النتيجة؟ لقد غرق الناس جميعا في لحظة واحدة ثمنا لجبن لحظة واحدة. فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. الله جل وعلا يذكر بني إسرائيل بهذه النعمة عندما أقر أعينهم وهم ينظرون إلى عدوهم وإلى جنده وقد غرقوا جميعا في صبيحة واحدة لم ينج منهم أحد، وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم قالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسى على فرعون؟ قال: نحن أولى بموسى فصوموه، فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. ثم يمتن الله تعالى عليهم أنه وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه الله تعالى عليه وسأل فيه الرؤية: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وأعطاه التوراة هناك. في غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل، ثم تابوا فتاب الله عليهم. المن والسلوى، المن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، السلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل بقدر الحاجة إلى الغد، لطفا من الله جل وعلا ورحمة بهم وإحسانا إليهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا تطغوا في رزقي فتأخذوه من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتكم به فيحل عليكم غضبي، أغضب عليكم، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فقد شقي. أحد أهل العلم يقول من السلف: إن في جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم 40 خريفا قبل أن يبلغ الصلصال. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ثم قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.